الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله تعالى يقول الله عز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. تقدم معنا فيما مضى قوله تعالى: وما يأتيهم، الحمد لله، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قلنا من الأولى قلة ومن الثانية للتبعيد أو لبيان الجنس، والتقدير وما تأتيهم آية، وما تأتيهم آية بيانها من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما تأتيهم إلا، ما تأتيهم آية إلا كانوا عنها معرضين، ففيه إشارة إلى أن الإعراض ديدنهم، فيه إشارة إلى أن الإعراض ديدنهم وحالهم، مطلقا يتعاملون هكذا. متى أتتهم آية تدل على الحق وعلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أعرضوا عنها. قال: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. قال الشيخ: يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كذبوا بالحق. شنو هو الحق الذي جاءهم؟ هو الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيشمل ذلك القرآن والسنة. ما جاء به محمد من الحق وهو القرآن والسنة. فقد كذبوا بالحق وهو الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال الشيخ: الآية فسوف يأتيهم إلى آخر الآية وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم. إذن معنى الأنباء أي العواقب. فسوف يأتيهم أنباء أي أخبار ما كانوا به يستهزئون، وعواقب استهزائهم. فتأتيهم الأنباء والأخبار عن حال المستهزئين وما الذي حل بهم ووقع، وسيقع لهم ما وقع لمن سلفهم. فسوف يأتيهم أنباء أي أخبار وعواقب ما كانوا به يستهزئون. فقد استهزأ من قبلهم، من سبقهم، بالأنبياء والمرسلين وكذبوا ما جاءوا به من الحق، فعاقبهم الله تبارك وتعالى وأخزاهم وأهلكهم وأذلهم في الدنيا قبل الآخرة. فهؤلاء إن كذبوا فسيأتيهم من العواقب مثل ما وقع لأولئك السابقين. فسوف يأتيهم، إذا الآية فيها تهديد وفيها وعيد وتخويف، وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم. جاءهم الرسول بالحق، فكان الأصل أن يقبلوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا ويصدقوا، لكنهم قابلوا ذلك بالعكس، استهزأوا وأعرضوا وكذبوا. فالله تعالى توعدهم هنا سيأتيهم العقاب والعذاب على استهزائهم وإعراضهم، سيأتيهم العقاب من رب العالمين. ثم قال تعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. إيش حسنا؟ ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم. ألم يروا، الرؤية هنا بصرية، ألم يروا يعني ألم ينظروا بأبصارهم في أسفارهم. فالكفار المعاصرون للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسافرون إلى الشام وغيرها للتجارة وغيرها، كانوا كيسافروا لكانوا جالسين غير ما كيسافروا، إذن يخرجون من أرضهم ويسافرون للتجارة وغيرها. فإذا سافروا ألم ينظروا إلى من سبق من الأمم كيف أهلكهم الله لما كذبوا وأعرضوا؟ ركزوا على الديار، ديال أولئك السابقين الذين أهلكهم رب العالمين وعذبهم وعاقبهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. أفلا يعتذرون؟ منهم يمرون على تلك الديار ويرون ما وقع وحل لأصحابها وكيف صارت خالية خاوية على عروشها. أفلا يتدبرون؟ ألم يروا، يعني ألم ينظروا بأبصارهم وذلك في أسفارهم إلى الشام وغيرها للتجارة وغيرها، كيف صاروا يشوفوا الديار ما وقع لها؟ ألم يروا كم أهلكنا، كم هنا خبرية تفيد كثير تدل على كثير، كم أهلكنا أي كثيرا ممن أهلكنا. ألم يروا كم أهلكنا، كثيرا ممن أهلكنا. قال الشيخ حظ للكفار على الاعتبار بغيرهم، هذا الكلام فيه حظ وفيه ترغيب للكفار في الاعتبار والاتعاظ مما وقع لغيرهم، ما أوقعه الله بغيرهم من الكافرين من العذاب والعقاب في الدنيا، فالله يحثهم على استفادة العظة والعبر من ذلك. لنزوع الديار وشوفوا كيف أهلك الله وما بقي فيها شيء، فالعليم يعتبر. ألم يروا كم أهلكنا، أي كثيرا ممن أهلكنا، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، من قرن أي من أمة من الأمم الماضية. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن أي أمة من الأمم الماضية، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. هذه الأمم القرون التي أهلكها الله تعالى، أي الأمم الماضية التي أهلكها الله عز وجل. شوف لاحظ اش كيقول الله تعالى الكفار، كيقول لهم كنا قد مكنا لهم في الدنيا وفي الأرض أكثر مما مكنا لكم أنتم الآن، ومع ذلك لما كفروا وأعرضوا عاقبناهم وعذبناهم. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أعطيناهم من القوة والسعة ما لم نعطيكم، ولكن لما جحدوا وأنكروا فعوقبوا. قال الشيخ والقرن 100 سنة وقيل 70 وقيل 40، لكن على فكرة المراد بالقرن الأمة، سواء كانت هذه الأمة هي الأمة التي مكثت 100 عام أو 70 أو 40 أقوال. قال الشيخ مكناهم، الضمير عائد على القرن لأنه في معنى الجماعة، فسرنا القرن بالأمة ولا لا؟ كم أهلكنا من قبلهم من قرن أي أمة، والأمة هي جماعة من الناس، ولذلك لما عاد الضمير على القرن جماعة وقال مكناه وما قالش مكناه، لأن القرن مفرد، فالأصل أن الضمير إذا عاد على لفظ القرن وقصد معناه، لو أنه قصد معنى القرن لقال مكناه، لكن لم يقصد معناه، لم يقصد معنى القرن، وإنما قصد به الجماعة، ولذلك قال مكناهم أي أهل ذلك القرن، أهل تلك القرون تلك الأمم الماضية. قال مكناهم في الأرض، أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة وغيره. ولذلك كيف كانت ديارهم، كيف كانت ديارهم، كانت ديارهم كبيرة جدا، وكانت منحوسة بنحت عجيب، وكانت صلبة قوية، في هذا دليل على قوتهم اللي أعطاهم الله تبارك وتعالى، كانت لهم قوة عجيبة في الأرض، حتى استطاعوا أن يبنوا تلك الدور، بل استطاعوا أن ينحتوا الجبال بيوتا، أن يجعلوا من الجبال بيوتا بالقوة التي أعطاهم الله جل وعلا. قال مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي ما لم نعطي لكم، وهذا ما لم نمكن لكم فيه التفات، فيه نكتة بلاغية للالتفات، لأنه في أول الآية إذا لاحظتوا شنو عندنا ضمير الغيبة، وهنا انتقل من ضمير الغيبة لضمير للخطاب. في أول الآية قال أولم يروا، هذه ضمير الغيبة، كم أهلكنا من قبلهم من قرنهم مكناهم، الشاهد أولم يروا وكم أهلكنا من قبلهم، ضميران للغيبة. ثم وقع التفات عن الغيبة للخطاب، فقال مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. قال الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من مؤمنين وكافرين، لجميع أهل ذلك العصر يعطي محمد صلى الله عليه وسلم من مؤمنين وكافرين. قال لأن الله تعالى فعلا لم يمكن للناس الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما مكن لمن سبق من حيث القوة والسعة، فأولئك أقل قوة ممن سبقهم من المؤمنين والكافرين. فالخطاب عام للمؤمن والكافر. قال مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. الأرض الثاني من النعم التي أنعم الله بها على أولئك السابقين. قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. الأرض الثالث قال وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. ومع هذه الأمور كلها توقع لهم وجعلنا النهار تجري فأهلكناهم بذنوبهم. وعلاش الله تعالى أعطاهم هذه النعم وأهلكهم؟ لأنهم كفروا وكذبوا وعصوا. إذا الكلام راه فيه إدمار، فيه تقدير، تقدير الكلام. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا النهار تجري من تحتهم فكفروا وعصوا فأهلكناهم بذنوبهم. ففيه دلالة اقتضاء. قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. السماء هنا المطر أو السحاب أو السماء حقيقة، ومدرارا بلا مبالغة مفعال، مدرار على وزن مفعال صيغة مبالغة، فعالنا ومفعالنا وفعلنا. من قولك ذر المطر إذا غزر. إذا والمراد بالسماء كما هو قول أكثر المفسرين هو القول الأول المطر. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أي أرسلنا إليهم أمطارا كثيرة غزيرة متتابعة. وأتى بصيغة المبالغة للدلالة على كثرتها. إذن الله تبارك وتعالى أنعم عليهم بالأمطار الكثيرة الغزيرة لينتفعوا بها شربان وينتفعوا بالنبات الذي يخرج من الأرض وتنتفع بذلك بهائمهم وغير ذلك. فالناس في أمس الحاجة للماء، والله تعالى أنزل عليهم ماء كثيرا غزيرا من السماء حتى قال مدرارا على صيغة الإفعال صيغة مبالغة. قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. من كثرة الأمطار التي أرسل الله تعالى إليهم كانت الأنهار تجري من تحت مساكنهم، من تحتهم من تحت منازلهم تجري الأنهار. لكن لما كفروا وعصوا علاش الله كيخبر أولئك المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ شنو فائدة الإخبار لأولئك المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مراد بها التخويف والتهديد، بمعنى احذروا أن تكفروا كما كفروا فيحل ذيك بكم ما حل بهم. الناس أعطيناهم ونعمناهم وكذا لكن عتوا وطغوا وتجبروا، فإياكم أن تكفروا بنعم الله. يعطيكم الله كذا وكذا وكذا من النعم فتكفرون بها وتعصون كما فعل من قبلكم فيحل بكم من العقاب ما حل به. هذا تحذير. قال التقدير فكفروا وعصوا فأهلكناهم، وهذا تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم. بمعنى إذا كانوا هذو على حال قوتهم وتمكينهم أصبناهم بما أصبناهم به فأنتم من باب أولى، أنتم أضعف من أن تطيقوا عذاب الله وعقابه. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا إخبار من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن أولئك المتعنتين المعاندين. الله تعالى كيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال واحد الناس من الكفار، واحد القوم من الكفار متعنتون معاندون. يقول الله تعالى أولئك المتعنتون المعاندون الذين يقترحون عليك الآيات ويطلبون رؤية المعجزات، هذوك ولو نزلنا عليهم ما اقترحوه وهو الكتاب المنزل من السماء في قرطاس في ورق، مش بطريق الوحي، لا كتاب يكون منزل من الله تبارك وتعالى مكتوبا في صحيفة ومش يقرأه، مش يقرأه ويشوفه، لا يلمسونه بأيديهم، مش يشوفوا بعينهم ويقرأوا. فلمسوه بأيديهم مبالغة، يعني نزل الكتاب اللي بغاو بالشكل اللي بغاو ويقيسوا بيديهم ليكون ذلك أنفى للشك. مع ذلك شغي يقولوا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني المتعنت متعنت والمعاند معاند، سيصر على عناده ولو آذيت بما اقترح عليك. فما اقترحه عليك من باب التعجيز فقط، غير يبغى من باب التعجيز ومن باب التمسك بأضعف ما يمكن التمسك به، وإلا فولو أتاه ما طلب لما آمن لأنه معاند متعنت. وقد صرح بذلك الكفار طلبوا من نفس ما طلبوا قالوا ولو جاءنا ما آمنا ما نأمنش ما نأمنش غير دفع لي سميتو ورد له جوابا لا تنقلوا هذا الكلام هذا هو معنى الآية ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس كما طلبوا فلمسوه بأيديهم ولم يكتفوا بالمعاينة لمسوه لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر من تعنتا وعنادا بمعنى إذا لم يكن الكفار من المعاندين فإنهم سيقبلون منك الحق ولو لم يأتي ما يقترحون ويطلبون إذا كانوا صادقين ولم يكن فيهم تعنت وعناد وكبر فإنهم سيقبلون ما معك من الحق لأنه واضح بين لا يحتاج أمرا آخر والتصديق بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوقف على إنزال ما يقترحونهم وما يطلبونهم أعني الكفار لا يتوقف عليه إن كان صادقا ويريد الحق فالحق أبلج واضح بين في الحجج التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الآيات الشرعية التي تتلى واضحة البيان والبرهان في أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق لكنهم معاندون فيقول كأنه يقول لهم يسلي لا تلتفت لأولئك المعاندين فإنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية يريدون ويقترحون لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم قال تعالى هنا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس أي في ورق في صحيفة كما اقترحوا مش يكون عن طريق الوحي نزل كتاب من الله تعالى هكذا مكتوبا في صحيفته قال الآية إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضحوا الآية هذا هو المعنى والمراد بقوله فلمسوه بأيديهم لو بالغوا في ميزه وتقليده ليرتفع الشك لعمدوا بعد ذلك هذا هو المراد بقوله فلمسوه بأيديهم بمعنى أبلغ مما لو عاينوا أبلغوا من مجرد المعاينة يلمسوه بأيديهم ليكون ذلك أنفى للشك ومع ذلك قال تعالى لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ومعنى لعانوا تعنتا وعنانا قل ما هذا إلا سحر مبين قال ويشبه أن يكون سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا أؤمن لك حتى تأتيني بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك وما أراني مع هذا أصدقك لاحظوا قال قال لا أؤمن لك حتى تأتيني بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك وما أراني مع هذا أصدق يعني ولو جاء هذا ولو وقع هذا يطلبه فيحتمل ربما يصدق يعني أول شيء بعد وأقل شيء وجب أن تأتي به كذا وكذا وإذا أتيت به فقد أصدق وقد لا أصدق قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك من الأمور اللي اقترحوها اقترحوا ما سبق كتابا في قرطاس ومن الأمور اللي اقترحوها وقالوا لولا أنزل عليه ملك يعني طلبوا أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ملك يرونه بأعينهم وأبصارهم النبي ما كان ينزل عليه ملك جبريل لكن هم يريدون أن يروه أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك وأن يروه أن يكون في الأرض يمشي في الأرض ويشوفوه ويقول لهم آمنوا بهذا النبي وعلي صدقه لولا أنزل عليه ملك يصدقه لأنه يقول لنا كذا وكذا فلو هل لولا هنا حرف تحضير حرف تحضير طلب بحث هل أنزل ملك على محمد يصدقه فيما يقول يقول لنا اتبعوها فعلا هو نبي مصنع لله ولكن هذا الملك نشوفه كذلك هذا من باب التعنت في الكفر قال الشيخ وقالوا لولا أي هل أنزل عليه أي على محمد الملك حكاية عن طلب بعض العرب روي أن العاصي بن وائل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد يغوث قالوا للنبي اسم يا محمد لو كان معك ملك يعني هل لو للتحضير للعرض للطلب لا هل كان معك ملك أي يصدقك بما تقول قال الله ردا عليهم شوف ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون يقول الله تعالى لهم من باب التهديد والتخويف أنتم تطلبون الملك لو أنزلنا ملكا كما تطلبون وبعد ذلك أعرضتم وكذبتم ولم تؤمنوا بمحمد فأسلم لقضي الأمر، لا عوقبتم على إعراضكم في الدنيا قبل الآخرة، لا رأيتم ما لا يصركم، بمعنى إياكم أن تطلبوا أمورا لا تطيقون عواقبها. كتطلبوا شي أمور لكن النتائج ديالها ربما ما تقدروش عليها، تقولوا بغينا مالك وكذا وينزل الله مالك، ولم تؤمنوا به يعاقبكم في الدنيا قبل الآخرة، لقضي الأمر لعجل لكم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني ولو أنزلناه بالصفة التي يريدون ولم يؤمنوا وأصروا على الإعراض لانتهى أمرهم. قال ابن عباس المعنى لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب. ففي الكلام على هذا حذف، وقضاء الأمر على هذا تعجيل أخذهم. إذا شنو الحذف اللي كاين؟ الحذف اللي كاين هو فكفروا بعد ذلك، ولو أنزلنا ملكا الحذف فكفروا بعد ذلك لا قضي الأمر إلى عجل لهم العذاب. وقيل المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته فقضاء الأمر على هذا موتهم، هذا هو معنى صحيح. ودليل هذا شنو كأيد هذا؟ يؤيد هذا ما سيأتي بعد من قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، المعنى الثاني كتأيد الآية الجاية إن شاء الله. شنو المعنى الثاني؟ ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، أي لماتوا من هول الأمر لأنهم لا يستطيعون رؤيته. الله تعالى لم يجعل للعباد طاقة قدرة يستطيعون بها رؤية الملائكة على هيئتهم التي خلقهم الله عليها، لم يجعل الله للبشر قدرة وطاقة على رؤية الملائكة على صورتهم الحقيقية، إلا من شاء الله من الأنبياء والرسل أن يراهم فإنه يراهم على هيئتهم، وإلا الأصل أن العباد لا يطيقون ذلك في الدنيا. فإذا المعنى ولو أنزلنا ملكا كما يقترحون، يعني أن يروه على صورته الحقيقية لجعلناه سيدنا سيأتي كنا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ولو أنزلنا ملكا على صورته الحقيقية كما يريدون لرؤيته لقضي الأمر من هول رؤيته، لأنه لا طاقة لهم على رؤيته. ومن لقضي الأمر، لقضي الأمر أي لماتوا لا يستطيعون رؤيته. قد تقول علاش لا يستطيعون؟ لم يجعل الله لهم الطاقة على ذلك، لم يجعل الله فيهم القدرة لرؤية الملائكة فيموتون من هول الأمر. قال ثم لا ينظرون، ثم لا ينظرون أي لا يمهلون لتوبة أو اعتذار. هذا تهديد، تهديد لهذا الناس اللي كيطلبوا أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ملك يصدقه، يبدلوا ويقولوا لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لا يمهلون ولو لحظة للتوبة أو الاعتذار، يبغوا فرصة لا يمهلون لا ينظرون. هو هذا اللي قلنا الآية الجاية توضح هذا المعنى الثاني. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو فرض أننا أردنا أن ننزل إليهم ملكا من السماء كما يريدون لأنزلناه على هيئة رجل، على صورة وشكل رجل، ما ننزلوش للناس على هيئته الحقيقية، على صورته الحقيقية، غير ينزل ويكون في هيئة كما وقع جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رجل دحية الكلب. إذن ولو أنزلنا ملكا فلا يمكن أن ننزله على هيئة رجل، لا، لأنه لا طاقة لهم على رؤيته، فننزله على صفة إنسان، على صفة رجل، على صفة شخص. طيب ديك الساعة اللي غادي ينزل الله على صفة رجل ما الذي سيقع؟ قال وللبسنا عليهم ما يلبسون ولا خلطنا عليهم ما يخلطون، هم أصلا يخلطون، وسيزيدهم هذا الأمر خلطا إلى خلط لأنهم سيكذبون به، غير يقول هذا ماشي ملك، هذا غير إنسان، هذا رجل بحالك بحاله، نحن طلبنا ملكا فأنزل الله إلينا رجلا فهو مثلك، إذا لا نؤمن به فغيكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالملك المنزل. واضح؟ هذا هو معنى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لذلك الله تعالى لم ينزل الملك. إذا قد تقول لماذا لم ينزل الله الملك؟ الجواب لم ينزل على هيئته الحقيقية لهول الأمر لا يستطيع رؤيته. طيب لماذا لم ينزل على صفة إنسان؟ لأنه لو فعل ذلك لا ازدادوا خلطا على خلطهم ولا ازدادوا كفرا على كفرهم، فما غير أمر يشبه ويقول هذا ليس بنبي، فلذلك الله تعالى لم ينزل ملكا. وضعه قال ولو جعلناه أي المنزل إليهم ملكا لجعلناه أي ذلك الملك رجلا. قال الشيخ أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل، لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته، وللبسنا عليهم ما يلبسون أي لا حالطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم. هم في الأصل يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم فيزدادون بهذا خلطا على خلط. فين هو الخلط؟ قال فإنهم إذا رأوا الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس من ملك. واضح؟ إذن هذيك لو للامتناع ولو جعلناه ملكا لجعلناه نبي تدل على امتناع الجواب لوجود الشر. إذن هذيك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا امتنع الجواب لأجل وجود الشر. ثم قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآية فيها سلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الكفار استهزأوا به عليه الصلاة والسلام وسخروا منه وأعرضوا عن دعوته وكذبوه، وهو يريد إنقاذهم من براثن الظلمات إلى نور الوحي والهدى، وهم يسبونه ويكذبونه ويستهزئون به يقابلون إحسانه بالإساءة. هو صلى الله عليه وسلم في دعوته يحسن إليهم ويكرمهم بتلك الدعوة التي يدعوهم إليها ويريد لهم الخير في العاجل والآجل، وهم يقابلونه عليه الصلاة والسلام بالإساءة. فلا بد أن يتأثر، هو بشر يتأثر من هذا ولا لا؟ يتأثر لبشريته، فالله تعالى يخفف عنه ويسدد. كي يقول لي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. من بابش إذا عمت هانت. ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا الأمر الذي وقع لك مع هؤلاء المعاندين ليس خاصا بك، هذا الأمر ليس خاصا بك، قد وقع لمن قبلك من الأنبياء والرسل، وقع لهم ما وقع لك من أقوالهم، فكان لهم معاندون مكابرون مكذبون مستهزئون وصبروا، فلتكن لك فيهم أسوة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إذن سلي الأولى في قوله ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا ليس أمرا خاصا بك. والسلي الثانية أن الله تعالى توعدهم بالعقاب كذلك تخفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول له لا تحزن ولا تلتفت لحال هؤلاء المكذبين، فإن عاقبة تكذيبهم وعاقبة استهزائهم عذابهم وهلاكهم في الدنيا والآخرة. فحاق أي نزل ووقع، فحاق أي نزل ووقع بالذين سخروا منهم أي من الرسل والأنبياء السابقين ما كانوا به يستهزئون. أي نزل بهم عذاب استهزائهم، نزل بهم هلاك استهزائهم، الهلاك الذي كان بسبب استهزائهم. لما فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، حاق أي نزل بهم ما كانوا يستهزئون، ما كانوا به يستهزئون أي نزل بهم من العذاب والهلاك ما يستحقون بسبب استهزائهم. وضع المعنى حاق بهم من العذاب والهلاك ما بسبب ما كانوا يستهزئون به بسبب استهزائهم. إذن فهذا فيه تخفيف وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي هذا الإخبار تهديد للكفار، إذا رفيه تسلية النبي وفي أيضا تهديد للكفار، يحذرهم الله تبارك وتعالى من السخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به لئلا يحل بهم ما حل بمن سبق، رأى من سبق استهزأوا فأحاط بهم العذاب والهلاك، وهؤلاء كذلك يحذرهم الله من أن يحيط بهم ما أحاط بمن سبق. ثم قال تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا، قل يا محمد لهم أي لهؤلاء الكفار، قبل ألم يروا أي تبقات كما أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني عند سيرهم في الأرض اللي كانوا كيمشوا في الأرض وكيخرجوا للتجارة ألم ينظروا. فكيقول لهم الله، كيقول الله تعالى قل لهم يا محمد لأولئك سيروا في الأرض سيروا فيها سير استعاض واعتبار، سيروا في الأرض انظروا إلى حال من سبق وانظروا إلى عاقبة من سبق في الدنيا قبل الآخرة واعتبروا واتعظوا بذلك. قال الآية: حظ على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم. هل ألم يروا لسبق معنا؟ قل سيروا في الأرض سير تأمل واتعاظ واعتبار، انظروا لمنازل أولئك السابقين الذين أهلكهم هم. ثم انظروا كيف كان، ثم انظروا في آية أخرى فانظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا هنا ثم انظروا، ما الفرق؟ قال الشيخ، قال الزمخشري: إن قلت أي فرق بين قوله فانظروا وبين قوله ثم انظروا؟ واضح عندنا سيروا في الأرض فانظروا، سيروا في الأرض ثم انظروا، ما الفرق؟ قال الجواب: قلت، هذا الزمخشري يقول، جعل، وهذه معروفة كثيرة في الكشاف للزمخشري، إن قلت قلت، إن قيل قلنا، يريد الإشكال ويذكر الجواب عليه. قلت: جعل النظر مسببا عن السير في قوله فانظروا، فكأنه قال سيروا لأجل النظر، هذا المعنى ديال سيروا فانظروا. إذن بل القول قل سيروا في الأرض فانظروا، فما المعنى المقصود حينئذ؟ المعنى المقصود أن النظر مسبب عن السير، النظر مسبب عن السير، كأنه قال تعالى سيروا لأجل النظر، فالنظر واش ناتج ومسبب عن السير، السير سبب في النظر، فالله تعالى يقول لهم سيروا لأجل النظر، لأجل أن تنظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أما في قوله ثم كما هنا، قال: وأما قوله سيروا في الأرض ثم انظروا، فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع، وإيجاب النظر في الهالكين. إذن فهنا تدل على معنى آخر، سيروا في الأرض هذا أمر مباح، إذا بغيتوا تمشيوا في الأرض للتجارة وغيرها والنظر تشغلكم، هذا سيروا في الأرض هذا أمر مباح أباحه الله لكم. ثم انظروا هذا فيه إيجاب للنظر، لأنه متفرع عليه، بمعنى أن الله تعالى هنا أمر بشيئين، الشيء الأول أمر به أمر إباحة، والشيء الثاني أمر به أمر إيجاب. الشيء الأول أمر به أمر إباحة، أمر إباحة دفعا لما قد يتوهم من أنه محرم، من أنه ممنوع، قلهم لا غير سيروا في الأرض للتجارة وغيرها، سيروا لا مانع من ذلك. ثم أمر بشيء آخر منفصل عن الأول أمر إيجاب، فقال انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال ونبه على ذلك بثم، التفريق نبه عليه بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح. إذا نبه على الفرق بين الأمرين، الأمر الأول سيروا والأمر الثاني انظروا، الأول للإباحة والثاني للإيجاب بثم، التي تدل في الأصل على التباعد، فنبه على ذلك إشارة للتباعد بين الأمرين، أمر الإباحة وأمر النفع، لأن الأول يجوز فعله وتركه والثاني يجب إيقاعه. كذا أجاب الزمخشري وجواب حسن لا بأس به. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن الله تعالى في هذه الآية يحض على الاعتبار، على الاعتبار بمن مضى بمن سبق من المكذبين كيف أهلكهم الله. شنو معنى ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين؟ ما هي عاقبتهم؟ الهلاك والدمار والعذاب، هي العاقبة. انظروا وهم يرون ذلك، يرون منازلهم التي كانت مبنية في الجبال كيف دمرت وهلكت ولم يبق فيها أحد، بقى فيها التجحد، فين شودك الناس؟ من أهلكهم؟ من عذبهم؟ فقال لهم الله تعالى انظروا إلى عاقبة المكذبين للرسل، دوك الناس كانوا يكذبوا الرسل ويكذبون ما جاءوا به، انظروا إلى عاقبة الهلاك والعذاب، فتأملوا في ذلك لتعتبروا. واضح؟ قال تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. لاحظوا السؤال والجواب من الله تعالى، قل يا محمد لهم لمن ما في السماوات وما في الأرض، لمن ما في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض لمن، من مالك ذلك؟ سألهم هذا السؤال، قل لهم يا محمد ما في السماوات وما في الأرض لمن. إذا لمن جار مجرور متعلق بحدوث خبر مقدم، وقلت ديما هنا وجوبا لان من استفهاميه فواجب يتقدم، وما مبتدا مؤخر، وفي السماوات جرى متعلق بفعل محذوف ثلاث اصول، قل لهم يا محمد ما في السماوات هنا عبر بما تغليبا لغير العاقل على العاقل. كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات، كل ما في السماوات وما في الأرض مخلوقات وما بينهما لمن؟ يعني من خالق ذلك؟ من مالك ذلك؟ من مدبر ذلك؟ الجواب لا يوجد جواب غير وجه جواب الله تعالى. قال قل لهم لله. لماذا السبب؟ ما في السماوات وما في الأرض لله، ذو التقدير. قل ما في السماوات والأرض لله هو مالك ذلك والمتصرف. ولماذا أجاب بهذا؟ لأنه لا يوجد جواب غيره. فكأنه يقول لهم، كأنه يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يجيبوا فقل له هذا هو الجواب، إذا ما جاوبوش إن لم يقولوا هذا الجواب فقل لهم لله، لأنه لا يوجد جواب غيره. ما عندكش جواب يقدروا يجاوبوا به من غير هذا الجواب، وهذا الجواب يقرون به الكفار، أكيقروا به. ولذلك جاء الجواب من الله، قال قل لله، لأنه سيجيبون بهذا، هم يعترفون ويقرون بهذا، ولا جواب غيره، لا يمكن أن يكون ثمة جواب آخر. قال القصد بالآية إقامة برهان، إذا المقصود بها هما عارف الجواب مع ذلك الله تعالى يسألهم لماذا؟ الله تعالى يعلم أنهم سيجيبون بهذا الجواب، فما فائدة السؤال؟ قال فيه القصد بالآية إقامة برهان على صحة التوحيد وإبطال الشرك. المراد بهذا الكلام هذا الذي يعرفوه وذكره على سبيل التقرير، هذا استفهام تقريري، وذكره على سبيل التقرير فيه إقامة البرهان على صحة التوحيد وبطلان الشرك. كيف؟ قال وجاء ذلك بصيغة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفار، يعني المعنى إذا كان كل ما في السماوات وكل ما في الأرض لله فلما تصرفون العبادة لغير الله؟ لما تشركون معه غيره؟ لما تعبدون غيره؟ وهل الشرك من لله وحده لا شريك له، فلما تعبدون غيره أو تصرفون نوعا من أنواع العبادة لغيره؟ فهو المستحق للعبادة. قال فسأل أولا لمن ما في السماوات، ثم أجاب عن السؤال بقول يقول لله. علاش؟ قال لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة، فيثبت بذلك أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السماوات والأرض. إذا ما تعبدون من الأصنام والأوثان وكذا ليست معبودة بالحق وإنما هي معبودة بباطل. علاش؟ لأنه ليس لها شيء في السماوات ولا في الأرض، ما عندك شيء خارج السماوات. إذن الإله الحق هو الذي يملك كل جميع ما في السماوات وما في الأرض. قال وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي به يقيم الحجة عليه، كما هنا جاء الجواب من السائل، وذلك حسن في هذه الصورة، وهي إذا كان المسؤول المخاطب الخصم لا يخالف في الجواب، فيذكر ذلك من باب خمسة، ويستعمل في العربية ما أكثر شواهده، ويستعمله الناس اليوم في كلامهم. إذا كان المقصود، إذا كان القصد بالسؤال إقامة الحجة على المسؤول، فقد يسأل المتكلم ويجيب، لأنه يعلم أن الخصم لا يعارض، هو قصد بالسؤال أن يقيم عليه الحجة، فيقول له أليس كذا وكذا كذا وكذا، أليس كذا وكذا، ويجيب كذا وكذا، ويجيب الجواب إقامة الحجة عليه. قال تعالى كتب على نفسه الرحمة، كتبها أي قضاها، كما قال الشيخ كتبها أي قضاها، وتفسير ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض، وفيه إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. إذا ما تبارك وتعالى تفضلا منه كتب على نفسه الرحمة، قضى على نفسه الرحمة، ولا يجب على الله شيء، كتبها على نفسه فضلا منه. وفي هذا المقطع كتب على نفسه الرحمة، علاش قال الله تعالى هذا؟ هذا فيه دعاء للإيمان بلطف، فيه تلطف في الدعوة للإيمان، يدعو الله تعالى الكفار للإيمان بلطف، حيث يقول لهم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله تعالى خالقكم الذي يدعوكم إلى التوبة والإنابة إليه كتب قضى على نفسه الرحمة، متصف بصفة الرحمة، بل كتبها على نفسه جل وعلا فضلا منه. ففيه هذا المقطع فيه نداء لأولئك الكفار أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه، كيقول لهم الله تعالى كأنه يقول كأن المعنى توبوا وارجعوا عما أنتم عليه إلى ربكم فإنه رحيم. ومشي غير متصف بالرحمة، كتبها على نفسه سبحانه وتعالى. قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه مقطوع مما قبله، وهو جواب لقسم محذوف. ولذلك الأحسن وقف له كتب ربك كتب على نفسه الرحمة نقيف ثم نستأنف ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ليجمعنكم مقطوع عما قبله، وهذا جواب لقسم محذوف، لا في لا أفعل الناس تدل على ذلك. إذا التقدير كأنه قال والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، والله ليجمعنكم. إذن وجواب لقسم محذوف ومقطوع عما قبله فيوقف على ما قبله. قال وقيل، هذا القول ضعيف الثاني، وقيل هو تفسير للرحمة المذكورة، تقديره أن يجمعكم، وهذا ضعيف. تفسير بمعنى هذيك ليجمعنكم بمعنى أن يجمعكم، والمصدر عطف تفسير على قوله الرحمة، كأنه قال كتب على نفسه الرحمة وهي أن يجمعكم. تفسير للرحمة كتب على نفسه الرحمة وهي أن يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قال الشيخ وهذا ضعيف هذا المعنى. هذا علاش؟ قال لك لدخول النون الثقيلة في غير موضعها، مما يدل على ضعفه من جهة اللفظ، أن النون التوكيد بناء على أنه تفسير دخلت في غير موضعها. أنكم تعلمون في النحو أن نون التوكيد لا تدخل على الفعل إلا بشروط، لا بشروط، ماشي أي فعل يصلح تدخل عليه النون التوكيد، وهنا لا يصح ذلك. إذا جعلناها تفسيرا لقوله الرحمة لا يصح، لا تصح النون التوكيد. فلو كانت تفسيرا فيقول كتب ربكم على نفسه الرحمة أن يجمعكم، على نفس الرحمة أن يجمعكم، لكن لما أكل من التوكيد لا يستقيم ذلك. قال وقد أشار إليها في بداية الباب فصل، فصل الذي عنوان له ابن مالك بقول نون التوكيد. قال يؤكدان فعل ويفعل آتيان طلبين وشرط من متالية إلى آخر. فذكر هناك شروطا، يؤكدان نون التوكيد الخفيفة والشديدة، فعل أي الأمر، ويفعل لكن بشروط، ويفعل آتيا ذا طلب، إذا كان الطلب لا أفعلن كذا وكذا، ذا طلب أو شرطا إما تاليا إلى آخره. قال إذن قال الشيخ فإنها لا تدخل إلا في القسم أو في غير الواجب، تدخل في القسم وفي مواضع أخرى لكن بغير الشيء الواجب المؤكد الذي الفرض الذي لا بد منه فلا تدخل فيه نون التوكيد. قال تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن فإلى في قوله إلى يوم القيامة للغاية. قال الشيخ قيل إلى هنا بمعنى في وهو ضعيف، المعنى لا يجمعنكم في يومي. قال والصحيح أنها للغاية على بابها، والمعنى لا يجمعنكم إلى يوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهل يوم القيامة وصفه بقوله لا ريب فيه، لا شك في مجيئه، لا شك في حصوله ووقوعه، لا تردد في ذلك. والإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر هو آت لا محالة، وسيجمع الله رب العالمين أن يحشر العباد كلهم في ذلك اليوم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم باش كن هم الذين خسروا أنفسهم، الذين خسروا أنفسهم هم الذين عرضوا أنفسهم للهلاك بسبب معاصيهم ومخالفاتهم. فهؤلاء خسروا أنفسهم في الحقيقة. إذن كل من عرض نفسه للهلاك بكفره ومعاصيه وطغيانه فهو من الذين خسروا أنفسهم. واضح؟ الذين خسروا، كل الذي خسر نفسه الذي عرضها للهلاك، واحد عرض نفسه سبب في هلاك نفسه، إذن خسرها، سبب في هلاكها. بالكفر والعناد والمكابرة كحال هؤلاء الكفار، هؤلاء الكفار خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال الشيخ: الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون، ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط، قاله الزجاج وهو حسن. الإعراب الأول هو الأحسن وليس فيه إشكال، لأن الذين المبتدأ هنا اسم موصول يفيد العموم، والاسم الموصول لإفادته للعموم يوافق الشرط في إفادته العموم، لذلك يصح أن تدخل الفاء على الخبر. الذين خسروا أنفسهم فهم، إذا الفاء هذه نقول لا، فاء داخلة على الخبر لأن المبتدأ مشبه يشبه الشرط، لأن المبتدأ يشبه الشرط أو فيه معنى الشرط هو العموم. ومعلوم هذا أن المبتدأ إذا كان لفظ من ألفاظ العموم يجوز أن تدخل الفاء على الخبر، إذا فلا إشكال، الذين مبتدأ والجملة ديال فهم لا يؤمنون الخبر. لكن هذا الخبر ليس مقصود لذاته، وإنما المقصود الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فيعاقبون ويعذبون. هم لا يؤمنون، ولكن هذا عدم الإيمان هو النهاية ولا عنده عاقبة؟ عنده عاقبة، هي المقصودة هنا، الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون فيعاقبون في الآخرة عقوبة عدم الإيمان. ولو الذي أريد الإخبار عنه أو إخبار به أنهم يعاقبون لعدم إيمانهم. وقال الزمخشري: الذين نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر. الذين قال لك منصوب بفعل محذوف، منصوب بفعل محذوف، أذم الذين خسروا أنفسهم، أذم الذين خسروا أنفسهم، وعليه فجملة فهم لا يؤمنون ليست خبرية، حينئذ تكون جملة مستأنفة لم مقطوع عما قبله. الذين خسروا، أذم الذين خسروا أنفسهم ثم قال فهم لا يؤمنون، فتكون معطوفة، جملة معطوفة على ما سبق. قال: أو رفع بخبر ابتداء مضمر، كأنه قال مثلا هم الذين خسروا أنفسهم، أولئك الذين سبقوا، أولئك الذين خسروا أنفسهم. وقيل هو بدل من الضمير في ليجمعنكم، ليجمعنكم شكون هادو الذين خسروا، وهو ضعيف. وقيل منادا وهو باطل، ماشي غير ضعيف، ضعف اكثر من الباطل. تقدير: يا ايها الذين خسروا انفسهم، يا ايها فهم لا يؤمنون، هذا باطل. لماذا؟ لان المنادى يكون مخاطبا، وهنا الله تعالى قال فهم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون دليل على أن هؤلاء الذين ذكروا على أنهم غائبون ليسوا مخاطبين. فالسياق هنا سياق غيبة لا سياق خطاب، وفي النداء المنادى يكون مخاطبا لأنه غير صير. يا أيها الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، لو كان نداء لقال أنتم لا تؤمنون، فهذا باطل. قال تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قال الشيخ: عطف على قوله قل لله، وله عطف على قوله، إذا التقرير قل لهم يا محمد لله، وقل لهم يا محمد لله ما سكن في الليل والنهار. قل لهم جوابا على السؤال لمن ما في السماوات والأرض، الجواب قل لله، وقل لهم أيضا جوابا لله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وسكن هنا واش من السكون ولا من السكنة؟ لأن عندنا سكن من السكون ضد الحركة، وعندنا سكن من السكنة، شو مراد هنا؟ من السكنة ماشي من السكون. أول وضف الشيء قال: ومعنى سكن أي حل، فهو من السكنة، وله ما سكن أي حل، من السكنة أي الحلول في الليل والنهار. علاش قال لك ليس من السكون؟ قال: وقيل هو من السكون هو ضعيف، لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا يعم. إذا قلنا المقصود من السكون ما يكونش عام لكل ما يحل في الليل والنهار، يكون خاص غير بك، لا يكون خاصا بالساكن، وله ما سكن فيخرج المتحرك فلا يفيد العموم. قال: والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء. إذا فالمناسب أنه من عام، كل ما حل في الليل والنهار فإنه ملك لله، تقول لام، لام ثم تفيد الملك. كل ما حل في الليل والنهار فإنه ملك لله، وإذا كان نفس الإعراب يسبق له جار ثم تعرف محذوف خبر مقدم وما سكن وتقديم الخبر على المبتدا هنا يفيد الحصر. ما كل ما سكن في الليل والنهار فإنه لله وحده، فقدم الخبر على المبتدا لإفادة هذا، كائن لله وحده لا شريك له. قال وهو السميع العليم سبحانه وتعالى، له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، أي السميع تبارك وتعالى لجميع المسموعات، العليم بكل الأشياء. ومن ذلك المناسب هنا بالخصوص في السياق، وهو السميع تبارك وتعالى لجميع أقوال وأفعال عباده في الليل وفي النهار، العليم جل وعلا بكل أحوالهم وتصرفاتهم في الليل والنهار. فكل ما سكن في الليل والنهار، حل في الليل والنهار، فإنه من كل الله، وهو جل وعلا سميع لأقوالهم وعليم تبارك وتعالى بأحوالهم من الأقوال والأفعال، لا يخفى عليه جل وعلا شيء من أفعال عباده في الليل وفي النهار، داخل بيوتهم وخارج بيوتهم لا يخفى عليهم عليه شيء منهم سبحانه. هذا معنى قوله وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، تفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم جل وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. شيء شرف في زور فوز الزمخشري رحمه الله.